بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم طه صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى

الذكري صدق الله العظيم. فلما أتاها نودي يا موسى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. وأقم الصلاة لذكري. الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟

لا تجزعي يا نفس فالله يفعل ما يشاء. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريم صعدت إلى رب كريم، جلسنا خاشعين منصتين لكتاب الله، تلا علينا وعليكم علم من أعلام القراء والقراءات، قاري اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرس، قاري القرآن الكريم والمقيم بمحافظة القاهرة. نقلت لكم هندسة صوتية وضوئية وفراشة حديثة عبر سيري إذاعة القرآن الكريم مع لؤلؤة السرادقات الحاج محمود عامر وأولاده بمحل الدين، كما تقدم نائبا عن جميع عائلات دش وأسرة الراحل الكريم، يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء والبقاء.